بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة 13 من مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات المستوى الرابع كلية الشريعة. فنبدأ بسم الله، نستكمل ونلخص ما مضى، ومن ثم ننطلق لما نريد أن نتحدث عنه اليوم. فكنا قد تحدثنا في الباب السابق وفي الحلقة الماضية عن النمو ومراحل النمو، وكنا قد تحدثنا عن أهم نظريات وتطبيقات العامة المهم إدراكها وفهمها قبل أن يأتي المربي ويدلف إلى الميدان والمجال التربوي. في هذا اليوم سنتكلم عن باب التعلم، وباب التعلم هو من أهم الأبواب في ميدان التربية، ونحن هنا مثل ما ذكرت لكم هي مادة مقدمة لعلم النفس التربوي، نحتاج الكثير من التطبيقات ولكن هذه يفترض أن تؤخذ في المستقبل. الآن هدفنا الرئيس أن نلم بأهم مبادئ ومفاهيم التعلم في هذه المادة، ومفاهيم وتطبيقات التطبيقات التربوية لمبادئ علم النفس التربوي في المجال التربوي، ونعي مقدار أهميتها في هذا الحقل وهذا الميدان، ومن ثم يكون هناك ميدان رحب وخصب للتطبيقات التربوية. ولكن قبل أن ندلف إلى مجال التعلم يجب أن نعرف يعني ولو بلمحة سريعة أهم خصائص المعلم الفعال. هناك خصائص يجب أن نفهمها وندركها كمربين ومعلمين في المستقبل لأهم خصائص المعلم الفعال. فهناك مجموعة من الخصائص الحقيقة يجب أن يتحلى بها المعلم، تتجلى في عدة نقاط، أهمها يعني أنا بركز على جانبين، أهمها الجانب المعرفي أو الخصائص المعرفية للمربي والمعلم الفعال. فالخصائص المعرفية والخصائص الإدراكية لدى المعلم يجب أن تكون ذات أفق وذات إطار محدد ومعين لا تقل عنه، يعني أقل تقدير هذا هو المينيمم أو الشيء الأقل شيء ممكن أن يصل له المعلم، وهي أساس في نقل وتوصيل المعلومة وبالتالي للطلاب أو المتعلمين في أي حقل كان. فهناك مجموعة من الخصائص المعرفية ذات الفعالية التي يجب أن يتحلى بها المعلم، وتتلخص فيما يأتي. أولا في الإعداد الأكاديمي والمهني الصحيح للمعلم. فإذا كان هناك إعداد أكاديمي إيجابي فعال يشير يعني دائما إلى المعلم بأهم التطبيقات وأهم الممارسات التربوية في هذا الحقل، هذا بالتالي سينعكس على أداء المعلم. الحرفية في العمل، ربط العمل بالمجال التخصصي للعمل، يعني لا يأتي المعلم وينطلق إلى مجالات أخرى هو ليس متخصص فيها ويذهب إلى مثلا تخصصات قد لا يكون يعرفها تماما ويتدخل في تخصصات زملائه. هذا الأمر الحقيقة يجب أن لا يكون، يجب أن يكون المعلم حرفي مهني لديه حرفة واضحة ومهنة واضحة يعني يكون من خلالها شخصيته وطريقه المهني، يعني لا يخلط القضايا الأخرى حتى القضايا يعني الشخصية وما إلى ذلك بقضية مهنته. هذا كله سوف يكون عائده على ماذا؟ على تحصيل طلابه، هدفه واضح ومركز وعارف إلى أين سيصل بطلابه وماذا يريد أن يحقق معهم من أهداف وإنجازات. هذا كما ذكرت لا يتأتى إلا بإعداد مهني وحرفي جيد وأكاديمي جيد. فالتحصيل والمهارات العلمية والمهارات التحصيلية هي عنصر مهم يجب أن يؤخذ دائما بعين الاعتبار. طبعا أنا لما أقول أنه يكون مهني وحرفي و ويراعي وظيفته، أنا لا أقصد أنه يكون ذا أفق ضيق واهتمامات ضيقة، لا إطلاقا، بالعكس دائما المطلوب من المعلم توسعة مداركه وتوسعة آفاقه واهتماماته، وهي بالتالي ستنعكس على طريقة تعليمه. هذا لا يتعارض مع ذاك. القضية وما فيها أنه دائما يسعى إلى توسيع الأفق في إطار الاهتمام وفي إطار ذات الموضوع، يعني لا يبعد كثيرا أو يشطح كثيرا. فالتعليم الناجح والتعليم الفعال دائما يكون من خلال معلم ذو أفق يعني واهتمامات وأفق معرفي متسع، ويحاول أن يلم بأكبر قدر ممكن المعلومات، لأنه سوف تساعده كثيرا في أداء مهامه. في مجموعة من الدراسات اللي عملت على ما تسمى دراسات على المعلمين الخبراء والمعلمين المبتدئين، وجد كثيرا أن الفارق الأساس في ما بين المعلم الخبير والمعلم المبتدئ هو في أن هدف المعلم الخبير جدا واضح. المعلم المبتدئ لا زال يحاول ويتعلم بالمحاولة والخطأ كيف يصل إلى أهداف. المعلم الخبير أيضا لديه مجموعة واسعة من الطرق لإيصال المعلومات بحسب الفروق الفردية وبحسب يعني قدرات الطلاب أمامه. المعلم الخبير يعني دائما لما سئل كثير من المشاهير والمنتجين والأعلام والعلماء في المجتمعات، فدائما يشيروا إلى نقطة أن هناك معلم أو أكثر من معلم أثر عليهم في حياتهم. عندما تعود الدراسة لهذا المعلم الذي أثر عليهم في حياته، فيجدون أنهم من فئة المعلمين الخبراء وليس المبتدئين. لكن في علم النفس التربوي في هذا الميدان، وأنا أتذكر مثل هذا الأمر عندما درسنا يعني في التعليم العالي في الغرب، أنك كمعلم مبتدئ يجب أن تذهب لتستفيد من المعلم الخبير كيف يشرح، كيف يمارس عمله، كيف يقسم الأوقات، كيف يتفاعل مع طلابه، وكيف يوصل المعلومة، كيف طبيعة الحوار مثلا بينه وبين الأساتذة. فتذكر أن هؤلاء الخبراء مثلا كانت يعني شيء ملفت للنظر، أنه مجموعة كبيرة من المعلمين الخبراء والأساتذة الخبراء إطلاقا لا يقول للطالب في الفصل سواء في التعليم العام أو التعليم العالي إذا أدلى بدلوه أو أدلى برأيه أو أشار إلى نقطة، إطلاقا لا يقول له أنت نقطتك غير جيدة أو نقطتك ما هي بمناسبة أو تدري صحيح كذا، أنت اللي قلته خطأ. أنت نادر يقال مثل هذا الأمر من قبل المعلمين الخبراء أو الأساتذة الخبراء. السبب أنه يعرف أن هذه النقطة سوف تكون مفصلية في أداء المتعلم، أنه تخليه يقف أو ينطلق. لكن يعني تعلمت بعض الألفاظ الجيدة عندما يريد أن يختلف مع الطالب الأستاذ، فيقول له نعم أنت رأيك صحيح، وأيضا يوجد رأي آخر أعتقد أنه كذا كذا، فيجعل الطالب يفكر بين الرأيين ويقرر أيهما أفضل، وخاصة إذا كان رأي الأستاذ مقنع أكثر والأدلة والبراهين تكون أكثر. أو يقول له مثلا نعم إجابتك صحيحة وجيدة ولها أبعاد، أنا أول مرة يعني أدرك مثل هذه الأبعاد أو أسمعها، لكنها مهمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، لأن الذين قبلك أو الناس الذين يعني أجابوا قبلك من الذين تفاعلت معهم كان لهم إجابة أخرى وهي كذا كذا كذا وهي أيضا صحيحة. فدائما طريقة التفاعل إيجابية بين المعلم الخبير والمتلقي أو المتعلم أمامه، فما يجعل مساحات من الفوقية أو مساحات من الصح والخطأ ومساحات من البرهنة وما إلى ذلك، دائما تكون هناك مساحات متساوية للنقاش والحوار. تجد مثل هؤلاء المعلمين أثروا كثيرا في المتلقين من طلابهم وجعلوهم فعلا يتأثرون بمثل هذا الموضوع. الحديث في هذا المجال يطول، لكن أيضا من أهم خصائص المعلم الفعال أنه يجمع معلومات أو يوفر لنفسه معلومات عن طلابه، يعرف كيف يستقي من خلال الممارسة، من خلال التفاعل كما ذكرنا، ويعرف هذه العمليات وكيف يستفيد منها من خلال تفاعل مع الطلاب، لأنه بدون تفاعل مع الطلاب لن يكون هناك إنتاجية كبيرة في هذا المجال. بعد أن يعني أشرنا إلى أهم الخصائص المعرفية، نأتي إلى الخصائص الشخصية. الخصائص الشخصية، في مجموعة من الخصائص الشخصية يجب أن يتمتع بها المعلم الفعال، أهمها الاتزان والمودة، يعني ما يكون انفعالي كثيرا ولا يكون يعني قاسي كثيرا أو غير متبادل يعني نجد أنه جزء كبير من نقل المعلومة بين الطرفين التفاعل الإيجابي من خلال الاحترام، وأيضا العلاقة، ما نقول حتى على الأقل يعني ما نقول حميمية، لكن على الأقل تقدير العلاقة الـ ذات الطابع اللي فيه مودة. هذه تنقل المعلومة، تنقل المعلومة بين طرفين، يصير كل طرف يحترم معلومة الطرف الآخر، بل أنه يحاول أن يفكر فيها كثيرا. بالمقابل نجد أن هناك مجموعة من المعلمين الخبراء الحقيقيين الذين لا يستطيعون إلقاء أو إعطاء معلومات دقيقة، أو يعني عفوا مو معلومات دقيقة، لكن ما يستطيع الطالب أنه فعلا يتلقى منهم بشكل جيد بسبب الطريقة غير الحميمية والتواصل غير الحميمي بين الطرفين، وهذا أمر يحتمه الجو النفسي بين الطرفين. فما تلقى رغم يمكن حتى معلومة ثرية، معلومة قوية، ومعلومة لها معنى ومغزى كبير جدا، لكنها لا تجد صدى ولا تجد اهتمام من قبل المتعلم. السبب أنه يعني كان هناك علاقة شعورية غير حميمية أو غير ذات طابع فيه جانب مودة، فبالتالي يغفل كثير من المربين، يعتقدون أن القسوة هي العامل الأساس في تحصيل المعلومة وما إلى ذلك، ولكن هذا غير دقيق على كل حال. من يعني بعض المحددات اللي دائما بيتكلمون عنها ويقولون أنها إذا توفرت في المعلم فيكون ذو فعالية أكبر، مثلا التعاون مع الطلاب، ويعني يكون معهم في اتجاه حميمي وتبادل للمعلومات، التعاطف مع مشكلات ومراعاة الفروق الفردية. أنا أتذكر كان بعض الأساتذة اللي درسوني كان يأتون، وإذا كان في أحد يبدو عليه مثلا علامات الحزن مثلا، وكانت حقيقة مؤثرة جدا يعني فينا كلنا كطلاب، كان يسأل عن مشاعره اليوم، كيف هل تشعر بشكل جيد اليوم، فإذا قال لا عندي ظرف الفلاني فيبدأ في عملية التعاطف معه ويقول له ويحاول أن يعني إما يعني يسليه أو يحاول أن يساعده وما إلى ذلك. كانت تؤثر في نفوسنا كثيرا، وخصوصا الطالب الذي كان أو المتعلم الذي كان فعلا صاحب القضية، لكن مع ذلك كان المجموعة كلها تتأثر لتعاطف وتعاون هذا الأستاذ. أيضا من الأشياء الأساسية أنه الصبر، ذكرنا سعة الميول والاهتمامات، المظهر الشخصي والمزاج العام، يعني إذا كان في أستاذ متقلب المزاج حتى الطلاب يخافون ذاك اليوم يسألونه مثلا. ليه؟ لأنه ممكن اليوم مزاجه عالي وممكن اليوم مزاجه أقل من عادي، فبالتالي ما أدري كيف ستكون الاستجابة لسؤالي. فالأستاذ متقلب المزاج لن ينجح كثيرا، حتى أنه في علماء كبار لم تخلد ذكراهم بسبب تفاعلهم الاجتماعي الغير جيد والسيء مع الناس. السبب أنهم يعني يكونوا صراحة في وضع دائما اجتماعي قلق مع الناس. أيضا من الأهم المميزات العدل وعدم التحيز، يعني الحس أحيانا الفكاهي، تغيير نمط هذا الحركية في جو المحاضرات، قد يكون هذا النمط وهذا النوع من المحاضرات لا يحمل نفس الأسلوب الذي يفترض أن نتكلم عنه، لكنه هذه طبيعة هذه المحاضرة وهذه المادة. أيضا السلوك الثابت والمتسق، يعني ما يكون كل يوم بسلوك مختلف يشتت انتباه المتعلمين. الاهتمام بمشكلات التلاميذ وما يطرأ عليهم سواء التعليمية أو حتى أحيانا الشخصية بمتابعات بسيطة ليست بالعمق المطلوب، لأنها قد تشغل وتشتت أحيانا عن هدف ووظيفته الرئيسية. المرونة في التعامل، استخدام مبادئ الثواب والعقاب، وهذه سنأتي لها إن شاء الله في مسألة التعلم لأنها جدا مهمة. الكفاءة في تعليم موضوع معين، الاستعداد يعني إعطاء المعلوم حقه من يعني التعليم أو موضوع معين يراد التعلم فيه، إعطاء حقه فعلا في هذا الحقل. الحماس شيء مهم، نجد بعض المعلمين يتحمس في بداياته ومن ثم يفتر، طبعا قد يكون لها ظروف داخلية أو ظروف خارجية أو ما إلى ذلك، ولكن يحصل مثل هذا الأمر. لكن الحماس المتسق والمتواصل باستمرار هذا يضيف إلى العملية. طبعا ذكرنا جانب الإنسانية والتعامل الإنساني بين الطرفين، وهذه عملية جدا مهمة. يعني نرى أنه مثلا من قضايا التفاعل الصفي المهم أنه نتكلم عن بيئة صفية، عن بنية صفية، عن روح متكاملة لتلقي وإعطاء المعلومة. يعني هذه تكون مهمة جدا للطلاب، لكنها يعني إذا ما تأتت كلها صارت كلها يعني جميعها يعني متاحة، أحاول أن أستفيد بأكبر قدر ممكن من المتاح الموجود والمتاح. يعني نعرف مثلا أنه حجم الصف الدراسي له دور مهم في التعلم، في وضع وسائل في القاعة، جلب مساعد، حركة الطلاب، تقليل مدى عدوانيتهم إذا حجم الصف كبير، لأنه إذا كان قليل الأطفال فيما بينهم يعني ممكن أي احتكاك بينهم يثير أي شجار أو أي عنف أو ما إلى ذلك. لكن أعمل دائما في ضوء المتاح، كل ما كان يتاح بيئة صفية أفضل كل ما كان هذا الأمر أفضل بكثير. لكن في للتغلب على مثل هذا الموضوع في جانب أساسي، يعني مهم جدا أنه يكون لدى المعلمين الفعالين، وهي تكوين جو نفسي اجتماعي للصف. تكوين جو نفسي يعني تكوين علاقات، ليبادر المعلم الفعال بتكوين علاقات جيدة بين الزملاء وكذا وبين الطلاب اللي أمامه، يخلق روح من التنافس الاجتماعي، روح من التنافس الإيجابي طبعا، روح من التعاون، العمل المشترك، يوزع المهام بينهم، يجعل مجموعة كبيرة من القادة دائما يشكل بينهم، فيصبح أكبر مجموعة ممكنة أمامهم من الطلاب يكونون قادة في هذا المجال. يعني أنا بتكلم عن أنه المعلم له دور في خلق الجو النفسي الاجتماعي لدى الطلاب وخلق الحميمية فيما بينهم، وليس فقط دوره العملية التعليمية فحسب، أو أنهم هم فيما بينهم فقط يكونوا العلاقات الشخصية فيما بينهم، لا، أيضا المعلم قد يكون له دور في فهم هذا الموضوع، وهذا من الجانب الإنساني الذي يعني يتمتع فيه أي معلم. دائما نقول أنه مفهوم الذات لدى الطالب وتكوين مفهوم للذات لديه يأتي دائما من شخصين مهمين، أو من خليني أقول بيئتين مهمتين. فإذا كون مفهوم ذات إيجابي عن نفسه الطالب أو كون مفهوم ذات سلبي عن نفسه الطالب، فنعلم أنه غالبا بيئتين مؤثرة، لكن قد يكون هناك يعني بيئات أخرى، لكنه البيئة المنزلية خصوصا الوالدية الوالدين أو المدرسية تتمثل في الأستاذ أو الأساتذة، هذول دائما العنصرين بيكونوا جانب إيجابي أو جانب سلبي عن الطالب. بمعنى أن الطالب اللي يرى في نفسه أنه إيجابي وذكي ويفهم ويعطي وكذا، هذه الإيجابية ما أتت من من من من داخله، كانت في مبادرة من نفسه، لكن وجد من يشجع هذه الإيجابية، وحتى لو كانت في بداياتها سطحية مثلا، لكن وجد من يشجع هذه الإيجابية، فبالتالي صار عنده مفهوم إيجابي عن ذاته، أنه قادر على الإنتاجية، قادر على العطاء بإيجابية. لكن إذا كان هناك بيئة محيطة وتقول له دائما يعني الإنجاز هذا محدود، أقل، كنا نتوقع منك أفضل، أنت يعني هذا اللي عملته يعمله كل الناس، لكل البشر يشتركون في هذه السمة، يعني هذا عادة يقتل روح الإيجابية عن الذات والتطلع وتقدير الذات، وأيضا روح الطموح، لأنه لا يطمح بالمستوى اللي بعده، لأنه يتوقع أن كل الناس وصلوا أصلا المستوى اللي بعد ذلك، فبالتالي يقلل روح الطموح. هذا الأمر دائما للمعلم أثر فيه كبير في تكوين مفهوم ذات إيجابي عند الطالب. كلام في هذا يطول، حتى من ناحية الثواب والعقاب، يعني الطالب لا يعني لا نتكلم دائما عن ذاته في لا نتكلم عن ذاته في العقاب، لكن في الثواب نتكلم عن ذاته. مثلا إذا أجاب الطالب بطريقة جيدة وعمل عمل حسن، أنت ممتاز يا محمد، أنت ذكي، أنت كذا، أنت جيد، أنت كذا، نتكلم عن ذات الشخص في الجانب الإيجابي، تكلم عنه هو، عن كنه هذا الشخص، أنه هو الممتاز، هو من أصدر وأطلق هذا العمل الإيجابي. بينما نجد أنه في العقاب الصحيح أنه ما نتكلم عن ذات الشخص، تكلم عن العمل نفسه، فما أقول أنت مثلا، إذا كان محمد كنت أتكلم عنه، ما أقول أنت محمد مثلا لا تفهم أو غبي أو كذا أو لا لا لا لا، هذا كلام خاطئ جدا ويقلل مفهوم الذات الإيجابي. لكن يقال له عملك يا محمد ما كان جيد، كان يفترض أن عملك يكون كذا، فهي مي قضية محمد نفسه، لكن كان قضية العمل غير موفق، فعملك يفترض أن يوجه بهذه الطريقة، لو عملت مرة أخرى هذا العمل يفترض أن يأخذ هذا المسار، أو هذا الكلام اللي تلفظ فيه أو قلته كان غير مناسب وغير جيد وغير موائم في تلك. فدائما يعني تقدير الذات ومفهوم الذات يصبح أعلى عندما يكون موجه لذات الشخص في جانب الثواب، ويصبح أقل عندما يكون موجه في مسألة العقاب للسلوك وليس لذات الشخص. طبعا هذه من أهم السمات الإيجابية التي يجب أن يعني يتحلى بها المعلم. نجد مواضيع كثيرة أيضا في الكتاب أريد أن أحيلكم عليها، مثلا أنماط التواصل الصفي، وأيضا تفاعل الطالب المعلم في قضايا التواصل الصفي، يعني موجود في كتاب ابن نفس التربوي، مقررنا قضايا جدا مهمة تكلمت على التعلق أو الاتجاه الاهتمام، حتى الاتجاه اللامبالي واتجاه النبذ أحيانا بين الطالب والمعلم وأثره في العملية التعليمية. هذه الأمور كلها يعني والتوقعات بين المعلم والمتعلم، أثر المستوى الاقتصادي والاجتماعي فيما بينهم، وهذه أمور كلها مهمة جدا، ونرجو أيضا أخذها من الكتاب والتواصل حول هذا الموضوع. طبعا تفاعل الطالب هذه من أهم النقاط التي يجب أن تكون واضحة جدا وجيدة في ذهن المعلم، لأنه هناك نمط واضح في التفاعل بين الطالب والمعلم، عفوا بين الطالب والطالب، له أنماط معينة يجب أن يفهمها المتعلم، ونجدها أيضا في الكتاب، وأشارت حتى إلى جوانب من علم نفس النمو لهذا الجانب وكيف يتم تكوين العلاقات بين الطلاب أنفسهم. أكتفي بهذا القدر، ومن ثم إن شاء الله سنعرج في الحلقة القادمة على التعلم وتعريفاته وما إلى ذلك وأشكاله، بعض الصور وبعض حتى النظريات التي تحدثت عن مثل هذا الموضوع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.